أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلقه وبدأ خلق الإنسان من ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين

وَنُزُلًا بِمَا